الحمد لله نحمد وحمد الله بذاته وصلنا وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أشتري أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجة من يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من وضع غير وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة رزقا وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فهذا نبي الله داود الذي شرع الله سبحانه وتعالى له ملكا هل قاده ذلك إلى أن يكون متجبرا بعيدا عن شرع الله وهذا شيء نراه في الحياة الدنيا نراه في واقعنا الذي نعيش فيه أولئك الذين يحكمون ويتحكمون إذا ما رأى الواحد منهم أن ملكه أصبح في قوة فإنه سرعان ما يبطش وسرعان ما يظلم وسرعان ما يخرج عن حدود الله رب العالمين فهل كان داود كذلك الله سبحانه وتعالى بعد أن قال وشددنا ملكه قال وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين أن شدة الملك ما أخرجته عن العدل وما حملته على الظلم إذ أنه هو الذي آتاه الله سبحانه وتعالى الحكمة ما معنى الحكمة؟ فالذين يركبون الخيول الخيل الفرس بيبقى لجام عارفين اللجام اللجام ده في حاجة اسمها حكمة اللجام خيل الفرس عن قشر حكمة اللجام يستطيع انه يوجه الفرس يمينا ويسارا ويتحكم في الفرس جريا وقوفا دي بيسموها ايه حكمة اللجام فالذي يكون الله سبحانه وتعالى فيه انه حكيم وعنده حكمه ولذلك قال الله من يؤتى الحكمه فقد اوتيت خيرا استبد خيرا كثيرا ايش معنى الحكمه قالوا الحكمه هي ايضا تتحكم في قوه الانسان زي حكمه اللجام تتحكم في قوه الانسان بحيث يضبط قوته فلا يستخدمها الا فيما يرضي الله كذلك يصفق الانسان فتجعل عمله موافقا لقوله ما يبقاش القول في ناحيه والعمل في ايه في ناحيه نجلس مثلا في الاحتفالات ونقعد في المولد النبوي والاسراء والمعراج وليله القدر نتكلم عن القرآن وجمال القرآن والنبي وعظمة النبي والسنة واعتدال السنة وجمال السنة ونطلع الطبوس تلاقي الكلام في ناحية والعمل في ناحية الثانية خالص الحكمة تعني أيضا موافقة العمل لليه للقول تعني موافقة العمل لليه للقول وضع الأمور في نصابها الصحيح فكما قال اهل العلم موافقه الصواب موافقه الصواب هذا يعني ان داود على نبينا عليه الصلاه والسلام إلا فيما يرضي الله. كان قبله موفقا لعمله وكان عمله موفقا لقوله. كان من أهل الصواب الذين يتحرون أن يكون القول والعمل موافقا للحق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا نفي له عن الجور وعن الظلم وعن قبول الحق. فملكه إن شاء الله تعالى وما كان فيه من عز وقدرة وكذا وكذا وكذا لم يخرجه عن الصواب وعن الحق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. هناك كثيرون قد يكون عندهم علم، ولكن كما قال أهل العلم ليس كل من له علم يستطيع أن يكون له فقه وفن يفصل به بين الناس، يفصل به بين الناس. يعني قد تأتي إلى رجل وعنده علم كثير، دارس علم تفسير، دارس علم حديث، دارس كذا، ولكن وقتما يجلس ليفصل في خصومة بين الناس لا تجده موفقا. إذا بيحصل. ولذلك قالوا استخدام العلم للفصل بين الناس هذه قضية أخرى. أنا قد يكون عندي علم أنقله للناس ولكن لا أستطيع أن أفصل به بين الناس حينما يأتي إلي خصمان في قضية ما في أمر ما، لا أستطيع أن أفصل بين الخصمين. فامتن الله سبحانه وتعالى على نبيه داود بقوله وفصل الخطاب، أي كيف يفصل بكلامه بين متخاصمين بين متشاحنين، كيف يكون قاضيا حاذقا ناجحا في حكمه إن شاء الله. ولذلك جاءت آثار عن بعض السلف، فمثلا علي بن أبي طالب، وهذا كلام قاله الشعبي، لما سئل عن فصل الخطاب قال إن نبي الله داود وأول من قضى بالبينة واليمين، بالبينة واليمين. كثير من الناس حينما كان يأتيه خصمان أحدهما مدعي والآخر مدعى عليه، هذا يؤكد ما يقول وذاك يؤكد ما يقول، لا يعلم كيف يفصل بينهما. الإسلام علمنا طريقا سريعا فقال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. قمة القضاء وقمة العدل، اللي يأتي فيدعي عليه بالبينة، قل مجدي أخذ مني كذا، خلاص ظلمني في كذا، أنت مطالب ببينة على ادعائي، اللي هو اللي هم شهود دليل بينة على ما تقول. طيب انا ما عنديش، فيستحلف المدعي عليه. هذا قانون وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء، البينة على من ادعى واليمين على من انكر. قالوا يعني من خير من عرف هذا الطريق كان وعرف هذا الطريق كان نبي الله داود حيث أتاه الله سبحانه وتعالى حكمة وفهما وفقها يفصل به بين الخصوم. كل هذه الأمور امتدح الله سبحانه وتعالى بها نبيه داود، وكما قلت كان في هذا تعريض أيضا للمشركين الذين ما كانت عندهم حكمة وما كان عندهم فصل خطاب. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا نبي ورسول، وياتي طرف اخر يقول هو كذاب، حينما تحكم العقول والقلوب فريت النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد عندهم فصل خطاب، بخلاف مراقب اللي كان عنده هذه القياسه لما كان عنده بعض المسلمين وقالوا له ان في نبي الرهب، بعض المشركين من جزيرة العرب قالوا له ان في نبي الرهب من ارض هؤلاء، فارسل اليه لما يسألوا انتوا بتكذبوا ولا بتصرفوه وكان فيه ابو سفيان وكل هذا الكلام من قبل، فيقول نحن نكذبه. لا بد داعي تكذب، يبقى لابد ان تكون لك بينه، مش كده ولا ايه؟ تشير الى انه كاذب. فيسال عنه، قل هل جربتم عليه كذبا قبل ان يقول اني رسول؟ فما يستطيعش الواحد يكون جربنا عليه كذب ابدا، فياخذ من هذه المقدمه نتيجه ما كان غيظه الكذب عليكم ثم ليكذب على الله. هذا فرص الخطاب الناس اللي عندها عقل، لكن يجي واحد يقول ساحر كذاب كاذب مش كده مجنون، كل هذا ادعاء بغير دليل وبغير بينه. ولذلك قادهم التملك والتجبر الى ان قرروا على الناس بغير بينه، وكان من هؤلاء النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام. الوحيد العزيز ان الله سبحانه وتعالى بعدما امتدح نبيه ابو داود بهذه الصفات ذكر بعدها قصه. هذه القصه اولا جعلت اهل العلم يسالون ما علاقه هذه القصه بالسياق السابق، فدي واحد. اثنين، ما معنى هذه القصه على الحقيقه؟ اسمع القصه، ربنا سبحانه وتعالى يقول ما وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له 99 نعجة وهي نعجة واحدة فقال اكفينيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعامه، وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. طبعا القصه دي واقع عليها نتكلم عنها وفيها. ما علاقه ذكر هذه القصه بما جاء قبلها؟ ده واحد زي ما قلت. اثنين، معنى القصه دي تتكلم عن ايه؟ بداية قبل ما ندخل في غمار هذا نحن نريد ان نمر على هذه القصه نفهمها فهما مجردا من خلال الالفاظ اللي جت بها كده بس. ربنا بيقول وهل اتاك، الخطاب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، نبأ الخبر، النبأ هو الخبر الذي له شأن، ففي خبر له شأن حصل كده قصة واقعة. ايه القصة؟ قصة الخصم، نبأ الخصم. الخصم جماعة من الناس تكون بينهم خصومة يعني خلاف. خلاص؟ يبقى الخصم جماعة، خد بالك من تعبير جماعة من الناس تكون بينهم خصومة. القرآن بيقول ايه؟ إن تسوروا المحراب. تسور في لغة العرب أي دخل معتريا للصوم، معتريا ليه؟ الصوم يبقى واحد ما دخلش عن طريق الباب إنما طلع على الصوم. وصلت؟ يبقى ده اسمه ايه؟ تسور. يبقى مين اللي تسور؟ الذي دخل معتليا لليد الصوم. طيب دخلوا فين بقى؟ قال اذ تصوروا المحراب. يبقى كان فيه محراب، والمحراب ده له صوم، طلعوا على الصوم علشان يخشوا فين؟ في المحراب. في المحراب. المحراب ده كما يعتقد البعض ان هو مجرد التجويف اللي في المنزل. طب ليس سمى محراب صحيح؟ لكن ليس هو كل المحارين يعني. شو ده اطلاق الكلمة. المحراب في لغة العرب الحجرة التي تتخذ للعبادة. لو عندك في بيتك كذا حجرة اللي بتستقبل فيها الضيوف بتسميها صالون مش كده؟ واللي بتأكل فيها الضيوف بتسميها صوفة مش كده؟ واللي بتحط فيها سريرك بتسميها نوم. طب اللي انت مخليها للعبادة تسميها ايه؟ لانك محرمها. مش عندنا طبعا. احنا ناكل ونضايق وننام. ما مش كده؟ مش عندنا. لكن الصالحين ترى الله الصالحون كانوا يتخذون هذه من لوازم البيت من حسن الله العبادة دي العبادة دي والعذر مش بس تبنيه فكر لدلالة قول الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب يبقى حضر دخل فيها خلاص والقرآن يقول فخرج على قومه من المحراب خلاص هي عابدة هو عابد لا محراب ولا هو محراب معروف من خلال آثار كثيرة أن نبي الله داود أن نبي الله داود كان قد اتخذ محرابا حجر العبادة لأنه خصص يوما كان يدخل فيه إلى هذه الحجرة ينقطع فيه تماما لله ولا يخالط أحدا ينقطع تماما لله ولذلك استحق أن ربنا يشهد ملكه نرى أصحاب الله الوجاء والفخامة والجلالة والله مش كده؟ بيعملوا حجرة بس مش محراب يعملوها بار واخد بالك جدا عشان اللي عايز يذكر ويتصلح مفيش مانع لكن نبي الله داود حجرة ليه؟ العبادة ينقطع فيها لله رب العالمين خلاص قد طيب هي حجرة العبادة لماذا سميت بهذا الاسم يعني حجرة استقبال الضيوف فاحنا بنسميها صالون عشان بنحط فيه صالون بمعنى ايه؟ حجرة الاسلام بنسميها حجرة صفة عشان بنحط فيها طرابيزة صفة حجرة النوم بنسميها كده عشان بننام فيها والحجرة اللي نعبد فيها نسميها محراب ليه؟ قالوا اني قصد اشتقاق كلمة محراب من الحرب طيب ولا داخل اعبد ولا داخل احارب هذه الاثنين فالذي يريد ان يعبد الله هو قد اعلن الحرب على شيطانه وهواه مش كده ولا ايه ويخضع الحرب ولا ايه على الشيطان والهوى وعلى المعاصي عبادة عبادة ستحارب فيها أبواب هذه العباد ولأجل هذا سميت سميت محرابا خلاص فالقرآن يقول إن تصوروا المحراب يبقى في يوم سيدنا داود مختلفين مع ربه ده البعض كل يوم البعض كان بيدخل هذه الحجرة ليلة علشان يبقى قائم يمين قائم لله انا مثل هو للناس من مين لله فدخلوا عليه ليلا وهو في محرابه فضل الله عليك عابد في محرابه. فاجئ ان يلاقي جماعه واقفين عليه منين؟ من الصبح. شوف الحرام ما يقول انت صور المحراب انت ويبدي تقيم الفجر. يعني فجأة كده سيدنا داود هاهم تمامه دخل على داود كلف فزع منه خاف طبعا اللي يقع فيك علم العقيدة ما يجوز بحق الأنبياء وما لا يجوز. فقال من يجوز على الأنبياء الغضب ولكن لأجل الله. مش كان النبي الغضب إلا إذا انتهك فيه حرمات الله. وسيدنا موسى لما علم أن الخربانين اللي سابوا دول عبد العجل فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. فالغضب أنا مش أي غضب يعني ما يغضبش يروح سامد الدين مثلا ها ولا عليه مصيبة مثلا ولا سايد ولا سايد كذا لا ما ينفعش. قال كذلك يجوز على الأنبياء الخوف الذي لا يغضبهم عن طاعة الله يعني يخاف انه يتأذي يخاف كذا يخاف كذا ولكن خوفه هذا لا يرد عن ايه عن طاعة الله ما يرضوش عن طاعة الله لكن سهل جدا يتخض يتفزح يخاف عالي جدا هذا مما يجوز على البشر رحمة بشر رحمة بشر. فسيدنا داود فزع خاف وهذا الخوف كان له اسباب متمررات كما قال اهل الحلم. اولا طريقة دخول هؤلاء عليه طريقة تطمن ولا تخوف؟ واحد دخل عليك من الشباب تخاف ولا تخاف؟ تقول له اهلا وسهلا اتفضل. وطريقة الدخول هذه واحد اثنين ووضع الدخول فإن بيتعبد بالليل فانا اقول ده قليل يبقى وقت الدخول يعني وقت ممكن تلاقي واحد طالع من الشباب من النهار ها غير لما طالع لك بايه ها بالليل يبقى طريقه الدخول ووقت الدخول والداخل نفس الوقت يعني فجاه انت تلاقي الشباك بيتفتح وابوك داخل من الشباك منها ما تلاقي واحد غريب طيب زي ما تلاقي واحد بقى انت عارف ان هو ها مش كده شيخ منطى ومؤسسات مدنة فضل اللي داخلين مين بقى من بني اسرائيل ودول قوم غريب قالهم وقتل الانبياء خلايا حد اللي داخل كمان يبقى دخل طريقه الدخول ما تطمنش وقت الدخول ما يطمنش اللي داخلين ها كلاب معروفين ونتكلم يعني اهل غد وسفاكين للدماء ولا يحترم انبياء الله فهذه الامور فعلا تؤدي الى ففزع ايه ففزع منهم. وضع الخوف كله امارات لتظهر على الوجه لا الفرح. ولذلك شيء طبيعي جدا في الافلام الانسان من لا تعلم شيئا عن غرفه تقول له انت انا شايفك مبسوط يا عرفت مبسوط منين؟ من وجه سهل او تقول له يا اخي انا شايفك كئيب كده ومهموم كده مش كده ولا ايه؟ يبقى حاله الانسان الداخليه بتعرف منين؟ من وجه الانسان تنعكس على وجهه. ففزعوا انعكس على وجهه مباشره فلما راوا في وجهه هذا قالوا لا تخف لا بعيد لا قوس ولا نبكي ولا نبكي هم جايين عايزين ايه القرآن قال وهل أتاك نبأ الخر. والخر ده جنس يفيد الجمع بزيادة ما بعده. إن تصوروا جماعة واحد ولا اثنين ولا جماعة؟ جماعة. المحراب إن دخلوا يبقى واحد ولا اثنين ولا جماعة؟ ففزع منهم واحد ولا اثنين ولا جماعة؟ قالوا يبقى واحد ولا اثنين ولا جماعة؟ لا تخف. خلاص؟ كل الصيغ اللي فاتت دي صيغ جمع. تيجي هنا خصمان. خصمان الله وجماعة ولا اثنان. بعض اهل العلم بقى راح قال لك ما هم لما هم يختلفوا في الناحية العلمية والناحية الشرعية. قال من الناحية الشرعية اقل الجمع كام؟ من الناحية العددية بتعلم عيالك ثلاثة، لكن في الناحية الشرعية اقل الجمع كام؟ فالله قال علم الاثنين بدليل ان الاثنين الصالب اثناء الصلاة جماعة باقل جمع اثنين. ويبقى صحيح لما يقولوا خصمان هذا يتعارض مع قولهم تصوروا ودخلوا وقالوا، لان اقل الجمع اثنين. اللي راوا ان اقل الجمع اثنين كان دليلهم هذا. البعض الاخر قال لا، كل الصلاه تصح باثنين وكتبوها جماعه هذا يشير الى اقل الجمع اثنين. لا معروف ان اقل الجمع ثلاثه. طب من اثنين قد تصوروا دخلوا وما الى هذا. خد بالك بقى، خد بالك بقى، حينما يكون بينك وبيني خصومه، انا وبعدي مختلفين في بيننا خصومه، خلاص في خلاف واقع بين اثنين انا وبعدي. طب بالله عليك يوم ان نذهب الى صاحب القضاء، هو احنا الاثنين بس هو الواحد الوحدي كل واحد هياخد عادي ولا رضيش بقى زي ما تقولوا باللغه التركه كده يعني اللي هم ايه؟ خلى انا اخد اللي هيشهدولي ومجدي هاخد اللي ايه؟ هيشهدولي. فلما طبعا اللي هيشهدولي أطبقوا على الضد وفي خصومة تبعا كده للي يشهد مين؟ لمجدي، مش كده ولا ايه؟ فلما نخش المحكمة فيقال دخلوا، مش كده ولا ايه؟ ومن هنا قال تصوروا دخلوا. ولما قال خصم للقريب خصمان من هم؟ فدام في خصومة اعلم كده ان هناك ظالم ومظلوم، هناك باغي وهناك من بغي عليه. فبالطبع خصمان بغى بعضنا على بعض. طب ايه المطلوب؟ فاحكم بيننا بالحق. طب بالله عليك هم مش عارفين انه نبي وانه عادل وانه بيقضي بالحق؟ طب لو ما كانش بياخد الحق كان يدونه يدونه فمديهم الي اعلم ان علمهم انه يقضي بالله. فلما اقول فاقضي بيننا فاحكم بيننا بالايه؟ بالحق. هذه واحده. ولا تسقط الشطر في البعد عن الحق والصواب كقول الله تعالى قد قلنا لنا بالايه؟ شطر يعني قولا بعيدا عن الحق. فالشطر البعد عن الحق والصواب. خلاص؟ واهدنا الى سواء الصراط يعني اوسط طريق واقرب طريق الى الصراط يعني الطريق السليم الحق والصواب. طب بيطلبوه كل ده هم عندهم شك في ده؟ هم عندهم شك في ايه؟ طب لا منهم شكل في كانوا جم قصوا الليل. كانوا جم ايه؟ قصوا الليل. فان انا اخذ بها هنا. حينما تطلب امرا من انسان يقيم عليه هتبقى حاجه من الاثنين. اما طالب للثبات والمداومه واما سيء الادب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ لما جاء ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي يا ايها النبي اتق الله. طب النبي مش متقي لله؟ مش متقي؟ متقي. يبقى امره بشيء هو فيه. مش كده ولا ايه؟ امره بشيء هو فيه. وحينما تأمر الانسان بشيء هو فيه يظهر من هذا انك تطلب منه الثبات والمداومه. يبقى اتقي الله مش معناها انت مش متقي؟ لا. طب واقرب الصلاه يقول لك الله ذاكر ايه؟ ما بذاكر. مش كده؟ هو بيفهم من ذاكر ايه يعني معناها ايه؟ يعني معناها ايه؟ ما هو مستمر. مش كده ولا ايه؟ يبقى ايه؟ يطلب منها طلب المداومه والاستمرار. دي حاله. ويفهم من التعريض بالاخرين. يبقى قاعد بذاكر. والاخ بيلعب. خلاص؟ تروح جاي وتقول اللي بيذاكر ايه؟ ذاكر عشان تفتح. يبقى انت بتعمل ايه؟ معرض بالتعبان الثاني ده. خلاص؟ فعشان يحس على دمه يوم يقول الله. إذا كان بيقول يخبر اللي بيذاكر ذاكر. ما أنا أعلم إيه ها؟ زي ما بتعملها مع عيالك أحيانا. تروح الأم قاعدة. وأنت تروح دارسة كده. عامل دارسة. هو مذاكر. تقول لا بصي أنا مش عايز دارسة. ومش عايز أسمعني بحس عشان أنا مخاطبة. تقول كده أنا أنا عايز. ليه؟ يقول لك مش كان قال لهم ليه يا امي اسكتي ومش عايز صباح وليه مش عامله حس؟ والله ايه امال انا يا اخي مالك انت؟ غلطت اللي قالها بقى له سنين من باب اسمعي يا جاره. من باب ايه؟ اسمعي يا ايه؟ اسمعي يا جاره. اسمعي يا جاره. اذا لما يجي الله يقول الذي يتقي الله يبقى بتاع الحاجتين بتاع دوم واستمر ادي واحد واثنين لكنه يقول لي اسكت انا بقول النبي اتقي الله ما تقرا انت بقى تقول الله ما انا يتقال لي ايه؟ ما انا يتقال لي ايه صحيح يعني؟ علشان في واحد يقول لك ما تزعلش ما انت زعلت يتقال لك مليون مره ينطي لك النبي انك انت مليون مره اتقي الله خلاص؟ دي صوره هناك صوره اخرى لان عنده بلاغه بقى وفاه هناك صورة أخرى أن تطلب الشيء برضه ممن هو قائم عليه بس ده يكون من باب الفظاظة وسوء الأدب. من باب الفظاظة وسوء الأدب مش في بالك بقى لا دوام ولا استمرار ولا تعريض للآخرين. خلاص؟ فلما واحد يروح قائم للنبي صلى الله عليه وسلم هذا خصم واحكم بيننا بالحق. نروح ماسكه من تلابيب وكده. لكن ايه؟ لكن ايه؟ لكن فاض سيء الادب. لانه لك الارض العرض لاخرين ولك الارض يضر النبي كان برب الصلاه وانما كان يعني يخشى ان يحيد رسول الله. مش فاهمين بقى؟ يبقى ده سوء ايه؟ يبقى ده سوء ادب. طيب بنو اسرائيل لما فتحوا بيننا بالحق الجماعه دول وقت وصلت واهدنا الى سواء الصراط كان الاولانيه ولا الثانيه؟ ها؟ قال كان الثانيه ولا لا تقلق؟ شو هو ليه بقى؟ ولا لا تقلق؟ الأهل يسوى ويرضى ولا تألم. هم عندهم الفظاظة والغلظة وقيمة الأدب دي خلاص. فهذا يسوء أدب مع نبي الله داوود، ولكن هذه طبيعة بني إسرائيل. والله هي طبيعة بني إسرائيل انه سوء الأدب ده خلاص. يبقى وهنا يا صلاة الصلاة الى سواء الصلاة. طب المشكلة ايه؟ فتحدث احد الخصمين طبعا غالبا بنبدأ بمين؟ من بدأ يتكلم المساعد. شوف التعاون في المساعد فبيتكلم. ان هذا اخي، ان هذا اخي، سواء ذاك ما قال اهل العلم اخوة حقيقية او اخوة في الدين ايا كان، دي مش هنجمع على الدين. لكن ما له اخ له 99 نعجة. النعجة انثى الضأن، انثى ليه؟ انثى خروف يعني اسمها نعجة. فعنده 99 نعجة. وكل هنا ولي نعجة واحدة، وعندي واحد. فقال أكفلينيها، العلب كفلت خليها معايا يا راجل، انا هتقعد بالعجلة فاتها. ولطبيعة الانسان ان طبيعة البشر كده والله خلاص استكثر عليه العجلة ومعاده علم 99 هاتفينيها. يقول له ايه؟ وعزني في الخطاب. عزني في الخطاب يعني غلبني في الكلام. غلبني بالايه؟ في الكلام، بحيث الله تاخذها منه خلاص. ولا يعرف يقول يا راجل هتصرف على العجل الواحده، لا تكن فضل اللي بتاعها بس يرفض. بعد ما ياخذها يلهفها يعني يحدثك حديث المشفق وهو في ذات الوقت يطمر شيئا آخر. فنبقى عزاني في الخطاب يعني غلبني في الكلام. يبقى أثمينيها وعزاني في الخطاب. وسيدنا داود أحد قال لقد ظلمك. الظلم وضع الشيء في غير موضعه بسؤال نعجتك الى نعاجه. ظالم الظالم ليه؟ لان وضعت حتى تشارك بيها. وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. حتى لو كان اخوك، حتى لو كان اخوك وخد طعن كده، ما دام فيه خلطه وشركه، يقول الشريك دايما بيطلع على حد شريكه. وقت ما واحد بيطلع عليك الشيطان ما يسيبوش، يطمعه فيما عندك حتى ولو كان قليلا. ما بيطلع عليك. ولذلك حتى اي اثنين حبايب وقت ما يبقى شركة يخسروا بعض، يخسروا بعض، خاصة اذا كانت الشركة لاجل الدنيا. لأجل ايه؟ دنيا. انا عايز احصل من وراها مال، وانت عايز تحصل من وراها مال. انا عايز احصل من وراها ثراء، وانت عايز تحصل من وراها ثراء. كل واحد في الاثنين هيبقى عايز يشد طرف من الحبل له، وبالطبع سيظلم بعضهم بعض خلاص. يبقى قال لقد ظلموك بسؤال معدتك الى نعاج. وان كثيرا من الخلطاء الشركاء ليبغي بعضهم على بعض. الناس تقول مجاوزة الحق، مجاوزة الحق، ليبغي بعضهم ايه؟ وده اللي بيحصل ورا اي شرك. وشوف اللي بيقدر كده، ده عمال يخرب من ورا ده، وده عمال يجيب من ورا ده، وده عمال يخسر من ورا ده. مش بناء الفرد وده في واقعنا والله. بس يقول لهم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات اللي أمن بأمر قطر وتقوى لله وعامل هذه الشركة بنية خالصة لله. فيقولون الله عزيزيان أن وقليل ما هو تعز على أصابع اليد أو الله قلما تجد واحدا بهذه الصورة وقليل ما هم. طيب القصة ماشي حلوة فيها مشكلة في مشكلة كلام عادي روح حلوة خلاص اسمع بقى اللي جاي. وظن داود ظن بنفسه الظن يأتي في اللغة بالقرآن بمعنى اليقين والعلم ويأتي بمعنى الشك. يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك. بمعنى اليقين كقول الله تعالى قال الذين يظنون انهم ملاقو ربهم يظنون يعني ايه يعني يعلمون يعلمون فتحديد بمعنى الايه بمعنى العلم وتاتي بمعنى الشك ان الظن لا يغني من الحق شيئا يعني ايه يعني الشك في الشك. هنا بقى ظن داود شك فلا هي بالمعنى الاولان يعني علم وتيقن انما فتناه ابتليناه واختبرناه. يعني القصه اللي حصلت معاه دي كانت بمثابه بلاء واختبار لداود. بلاء واختبار ان ايوه فكروا في حاجه كده فكروا في حاجه كده زي مثلا واحد اخ معين اخ معين اختلف مع زوجته والله اصر لي بهذا قال لي تبدا فغضب شديدا فرفضت وجهه واضربها انا وكل وقت كان عندي ده في نفس المحاضرة واحد وعدنا بعدها حوالا ما حكم الرجل الذي يظلم امرأته على وجهها ومشاهبها طبعا هي طبعا قال لي طبعا يقول طبعا كده الشرع ان النبي قال يضرب ولكن لا يظلم وجها واحتاج كده حاسس ان هو بيقول الكلام لمين؟ لناس او ناس هو ايه بنات؟ بنات او الله ربنا بعتهولك كده تعمل الشيء فيبتليك بواقعه تذكرك بايه؟ بحالك بحالك. ولذلك العقل بقى لما يتذكر حاله لما يتذكر حاله يستغفر مما فعل على ممكن ويوضح يقول ان الواقعه دي كانت بلاء ذكرت داود بحاجه فظن داود انما فتن يبقى مفيش شك انه مخطئ. وبعدها بيقول قال راجعا واناب يعني عادي الله يبقى كان في حاجه كده معانيته كده شويه حلو بس احكم بيلاتي بالحق اذا لا حق وما تبلاهاش ايه ولا تتبع الهوى. فالهوى ما تميل اليه النفس بقى ده حبيبك مجامله ده قريبك تروح مجامله ده صاحبك تروح وقال ان مشكلة داود في كونه تصرع في الحب جاني شيخ ما بيدخل من الباب كده فوجدت عينه مفتوحة ودماغه مفتوحة وثيابه غارقة بالدماء ودي كنت شفته شيخ الرهيب عمل فيها كده. ايه اللي هيحصل؟ الشيخ مجدي في الصورة التي ذكرناها أنيس ماذا بين قال الشيخ ابراهيم فعل بها ثم الناس عرفوا كده حرام عليه المفتاح بيجيل ويحطله ويدم من شرطه وبستانة طيب انت حكم لما سمعت من المجد فمن كان الشيخ ابراهيم مصعد ثم كان هتلاقي الشيخ ابراهيم العيد مجد مفقوع العلم الشيخ ابراهيم رايح عليه الاثنين مجد خمس غرز الشيخ ابراهيم 19 غرزة بقى دي المفتاح يا راجل يبقى قبل ما تحكم لازم تسمع من الطرف الثاني ولذلك اسوأ شيء فينا وانا بيحكم انت بص فيها بنتك هيا في البيت ضربت يا ابن الكلب جاولها والله فجأة تيجي تلاقيه مشطوب وقت تسأله متفرج عليك امك لا اله الا الله لا نفسك بتحتذره طب انت حكمت على الراجل شتمته سبته لعنت يا اخي البعيد يا جاهل مش تنتظر مش تنتظر من العدل والانصاف انك لا تأخذ من طرف الايه والملك ما في عادته فلا يعني اصبر برد مش عاد هديه يجي طلعت هاك ليه كما يقولون الجمل ولا الجمل يبقى لا موجود له مضر حتى تتملك من الظالم ومن المظلوم المظلوم فما تسمع من طرف واحد ابدا ابدا وقالوا مشكله داوود وخطاه في اللي استغفر منه انه قبر بعدما سمع من احد الطرفين ولم يسمع الاخر قالوا ارجع للايات كده ان هذا هذا اللي اتكلم المدعي له 99 نعجه وهي نعجه واحده فقال اكفينيها وعزمني في الخطاب داود سيبك الثاني قال له طيب وانت ما حصل ولا ما حصل فيك بعد ما سمع من طرف اللي حصل حاك قال لأرجلنك بسؤال نعجتك الى نعاجك وان كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم خلص فقال ما يبقى الزلة والفتنة والاستغفار كان سببا ليه؟ أن تفعل له تصرع في الحكم فسمع أحد الخصمين ولم يسمع الآخر طيب وجهة النظر ليه سليمة وهي هي كتب التفسير وده كلام صح طيب ولو ما كانش صح يبقى صح ليه عايز تعرف عايز صحيح يعني بما عندين يوم الاثنين القادم ان شاء الله طيب انا لسه عايزين نسال الحاضرين انا عايز ارجع الاثنين مبلغ ما يبقى الاثنين يبقى الخميس العهد الاثنين زي ما هو متفقين عليه انتوا متفقين عليه طب والعهد الخميس مش بقول لكم متفقين عليا يبقى هو الاثنين زي ما هو لا لا الاثنين زي ما هو ان شاء الله يبقى نلتقي يوم الاثنين القادم ان شاء الله وحده نعم. ما انت بس هم ما عندوش بيقول لي سمعته من احد ائمة المساجد عن سبب نزول هذه الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فقال ان امرأة جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الرجال يجاهدون ولا يجاهد ويأخذون في الأعمال الأجر كاملا ونأخذ النصف أي لو فعلت حسنة فأخذت نصفها. فهل هذا صحيح؟ طبعا أنا ما سمعت هذا الخطيب قد تكون أنت الذي نسأت الفعل ولكن لو قال هذا الخطيب هذا الكلام بهذه الصورة فقد أخطأ خطأ شنيعا لسببين. السبب الأول إن رب الرواية مكروش إن رجال العمر ما فيه عاقل يقول إن الرجل يأخذ عن حسن عشرة والمرأة تأخذ عن حسن خمسة. حسوا كده أبدا أبدا. والله أنا أقول عمل الذي عليه عمل عليكم من ذات الأوان أو خمسة. فالاثنين على التساوي ما في عاقل تقول يقول إن امرأة تأخذ خمسة والراجل يأخذ عشرة أبدا أبدا. بدلالة ما بعد هذا يعني هذه الآية في سورة النساء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. فنصيب المرأة زي نصيب الرجل في الأجر والعمل لا خلاف بينهما أبدا في قضية الأجر عشر وعشر كل على طول. فرب الله ليس فيها من العبارة أبدا تراني كان بيجيب من قناة أفكار إنما رب الله أن أمة سلمة قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يجاهد الرجال ولا يجاهد ويأخذ الرجال نصيبا كاملا في الأرض ونأخذ النصف في الأرض ما ليش في الأرض فمعروف ان المرأة تأخذ للذكر مثل حظ الأرض ده كان كلامها انه في الارث ياخذ ياخذ نصف ما ياخذ في الراجل ده كان كلامهم اللي ما محدش قال ياخذ نصف الاجر ابدا ابدا. فكله يسوق الروايه بهذه الصوره يقول نصف الاجر هذا اول خطا وقع فيه وأما الخطأ الثاني أن هذه الرواية أصلا رواية غير صحيحة فلا تذكر على منبر أو على كرسي علم إلا وهي مقرونة ببيان ضعفها لماذا؟ لأنها مفصل إخوانكم سورة النساء وقد ضربنا على هذه الآية وإحنا فصلناها كاملة لمن من خالد بن وليد. قلت ان هذه الآية سبقها قضى سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فنهى الله سبحانه وتعالى عن ان يأكل المسلم مال اخيه بالباطل سرقة لفظا غشا جحودا احتيالا كل هذه الصور من صور اكل اموال الناس بالباطل. القران حينما ينهى عن الشيء يريد ان يعالج النفوس من دوافعه. فاللي بيدفع الانسان الى ان ياكل مال اخيه بالباطل الحقد عليه. فاللي بيولد الحقد ده انك تتمنى ما عنده ان يكون عندك. هذا الدافع. فجاء بعدها ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وحينما ترى انسان في نعمة لا تتمنى له زوال هذه النعمة ولا ان تذهب هذه النعمة من عنده وتأتيك وانما سرح هذا سبحانه وتعالى له الفضل والزيادة وارضى بحالك ان شاء الله تعالى. فكل انسان حاله خير له وانا قلت من فضل الله وعدل الله ان جعلنا متفاوتين في الارزاق وان جعلنا متفاوتين في العقول والصفات. لو لم يكن هذا التفاوت لان العلم قال ان التفاوت يؤدي الى التكامل. يؤدي ايش التفاوت؟ يؤدي الى التكامل. طيب كلنا عندنا كل واحد عنده 1,000,000 جنيه مين فيكم هينزل يطلح المجاري؟ انا عندي 1,000,000 جنيه مين هينضحها؟ طب هتضرب وتغرق الدنيا. طب مين هيشيل الزباله الصبح؟ طب مين هيلمع الجزم ويصلحها؟ طب مين هيعرف الزفار يقوم؟ علشان ده يحصل لازم يكون في تفاوت في العقول والارزاق. انه عنده عقليه واطلع بقى ينجل ويطلع ويبقى كل ما مهندس وكل ما مطلوب خدمه الدنيا. لان مش هتلاقي السباك ولا هتلاقي النجار ولا هتلاقي الزبال ولا هتلاقي بتاع المجاري ولا هتلاقي كله عنده فلوس ما حدش يعمل حاجه. يبقى التفاوت بيؤدي الى التكامل. تكامل يقول لك والله الحنفيه خلاص والتاني يشيل الزباله والتاني ياخد الشاخ ويجي اللي يكشف على ابنك ويجي اللي يصفح لك الشباك ويجي اللي يدرس لابنك. انا محتاج لكل ده يتحقق امتى؟ عند التفاوت. ولذلك خلها قاعده كما قال اهل العلم قالوا من كلام طيب قالوا ابن الجوزي وابن طيب قالوا حينما ترى الانسان في نعمه واحد بنعمه فاحمد الله. ليه؟ قال لان نعمه الاخرين قبل ان تنفعه تصل اليك. تصل اليك. ما تلاقيش النجار بيشتغل في بيته زي ما بيشتغل عندك. بل بيقولوا لباب النجار ما هو حد بيديله فلوس هو عايز هو يعمل عنده فلوس نعمته واخوانه اللي عمل التليفون ده فتتكلم فيه كم مره ولا مره. فاقول الحمد لله ان ربنا اداله المخ اللي عمل. ليه؟ انا اللي ايه؟ انا اللي انتفعت. فاللي اخترع السياره النفع وصل لمين؟ وصل لنا. مش كده؟ فكل انسان بيكون في نعمه في نعمه هذه النعمه الثمره لكل مين؟ والله للاخرين. مش انا بقولها في ليبيا والله للاخرين. فانا الله سبحانه وتعالى من علي بالعلم. طب فجاه العلم راحت لمين؟ فهي حالك هي مش كده ولا ايه؟ فكل انسان في نعمه لما بيبقى ثبات ماكل مين المستفيد الاول؟ انا وانت. مش كده ولا ايه؟ انا وانت دكتور ماهر مين المستفيد الاول؟ انا وانت. فما تتمناش زوال نعمته لان بقائها بينفعك. لزوالها لا هينفعه ولا هينفعك. مش كده؟ ده كان معنى الايه. فاولا الحديث لا يصح. دي مصيبه انه قال هذا الحديث على انه صحيح ولا يصح. ثانيا هو لم يقله حتى بلفظه بدون كما قلت خطأان شنيعان. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم. وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.